بعت ليك شو حلوة الدنيا وياك يا عالم عاشق ملاك اي والله عاشق ملاك حبيبي يا روح الروح انت يا دوا المجروح يا روح ما بعدك روح حبيبي وغيرك ما بعشق حدا انت صوتي والصدى وانت يا عطر العمر وانت على الورد النادى غيرك ما بعشق حدا انت صوتي والصدى وانت يا عطر العمر وانت على الورد النادى حب العينك ما ينقاس يا ساكن قلبي وبالي يا ساكن قلبي وبالي الدنيا وكل شي فيها ناس ما يغلى حدك غالي ما يغلى حدك غالي حب العينك ما ينقاس يا ساكن قلبي وبالي الدنيا وكل شي فيها ناس ما يغلى حدك غالي همنين الله بعت لي حلوة الدنيا وياك يا عالم عاشق ملاك اي والله عاشق ملاك حبيبي يا روح الروح انت يا دوا المجروح يا روح ما بعدك روح يا روح يا يا يا يا روح ما بعدك روح حبيبي هي نور العيون بقلبي وروح انا فديت قلبي وروح انا فديت حبي لا تفاق الجنون جنون قلبي سميت جنون قلبي سميتك حبيبي يا نور العيون بقلبي وروح انا فديت حبي لا تفاق الجنون جنون قلبي سميت منين الله بعت لي حلوة الدنيا وياك يا عالم عاشق ملاك اي والله عاشق ملاك حبيبي يا روح الروح انت يا دوا المجروح يا روح ما بعدك روح حبيبي غيرك ما بعشق حدا انت صوتي والصدى وانت يا عطر العمر وانت على الورد النادى بعد قلبي بحبك هو بيندهلك هو بيسأل عنك بعد روحي بتقلك وينك كتير اشتقت لك وعتفكر من بعدك انا في حب او حتى تفكر على بعدك يا غني.